الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بمولد سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله هدى ورحمة للناس ليخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن الجهل إلى العلم، فأشرقت الأرض بنور هديه الوهاج، فاستنارت بصائر الذين آمنوا حتى تمكنوا في أيسر مدة من القيام بأعمال عظيمة تصب في مصالح البشرية عجزت عن عشر معشارها الأمم الأخرى طول القرون في أقطار الأرض. وذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم مدعاة لاستعراض ما كانت عليه طوائف البشر من صنوف الزيغ وأنواع الضلال، وما تم ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من سعادة شاملة لمن اتبع دينه الذي هو نور وهاج يهدي إلى كل خير في الدنيا والآخرة. فأرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين التوحيد، كما أرسل جميع الأنبياء بالإسلام الذي ارتضاه الله لعباده، فبين لهم أن العبادة لا تصح إلا بعد معرفة المعبود، وأن الله تعالى واحد لا شريك له ولا شبيه له، مستغن عن كل ما سواه، ومفتقر إليه كل ما عداه، موجود بلا بداية وباق بلا نهاية، ليس لوجوده ابتداء وليس لبقائه انتهاء، لا يسكن السماء ولا يحتاج إلى المكان، وأنه سبحانه خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. ومن عظيم ما تلقت الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالله وصفاته، والعلم بالأحكام العملية من عبادات ومعاملات يدور عليها تهذيب النفس وإقامة العدل بين الناس، والتخلي عن الرذائل مما يرشد إلى تزكية القلوب وتصفية النفوس، والتي هي طريق الجنة. وشهر ربيع الأول هو رمز ذلك اليوم المسعود الذي ولد فيه خير البرية رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فيثابر المسلمون طول هذا الشهر المبارك من كل سنة على الاحتفاء بذكرى ولادته، عرفانا منهم لما فاض عليهم من أنوار وبركات. ونحن نزداد فرحا كلما رأينا ازدياد الأمة احتفاء بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ونعد ذلك بشير خير لمستقبل المسلمين، لأنه يقوي تعلقهم بصاحب الذكرى. اللهم أعد هذه الذكرى على المسلمين باليمن والخير والبركات يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.